صانع عقيدة يا رجال. لا المهم أنه قال اسم فعل وما بعده فاعل. المهم هذا اسم فعل وما بعده فاعل. تذكر اسم فعل ما بعده فاعل؟ اسم فعل وبعد شنو؟ يعني أخذت في محرف مبتدا. لا بعد شنو كتبتوا العقيد؟ كتبت فيها شنو؟ بعدين كتبت أن شو اسمه العقيد فاعل. فاعل كتب شفاعة من قوسين فيه فاعل مبتدا. طب قل بي أو فاعل ما تقول إذا فاعل. إذا فاعل خلص يعني. إيه هذاك بعد الإضافات يعني. الشيخ لا يتقبل الشيخ أكيد. أشكرك. أشكرك. هذا شلون ما توقع أنا أتوقع شلون ماكو ما بي هذا ها لا بالنسبة لي أنا وين خلي ها هنا تحت بس مو مكتوب هنا إذا مو موجود هنا مثلا إلى أين فنا؟ وخففت كأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولا أنت الدائمة على أعدائهم أجمعين نرانا لا قيام يوم الدين. اللهم وفق لنا ثم تفهم. بل كان البحث ماذا في هذه الحروف حروف المشبه إذا خففت منها أربعة خفة منها إن أن كأن ولكن. الأخوة إذا يتذكرون قلنا إن إذا خففت يجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال لكن لكن الإهمال أكثر صح. وطبعا وإذا أهملت لابد أن تدخل اللام على شنو لام الفارقة. وبالنسبة إلى أن إذا خففت لا ما تلغى من العمل ولكن تعمل ماذا في ضمير الشأن محذوفا وخبره لابد أن يكون جملة من جملة اسمية وإما جملة فعلية. والجملة الفعلية فعلها أما متصرف وأما غير متصرف. والمتصرف أما يكون لدعاء أو لغير دعاء. وإذا كان فعلها فعلا متصرفا لغير دعاء لابد يجب الفصل بينها بين أن وبين الفعل بأحد أمور. هذه الأمور إما قد أما السين وما سوف أو حرف النافي ولو أو لو. وقل من ذكر ذلك وقل من ذكر لو. كأن أخواني حكم حكم أن إذا خففت لا تلغى عن العمل تعمل. وأيضا مثل أن تعمل في ضمير الشان يعني اسمها يكون ضمير الشان محذوفا لكن خبرها الغالب فيه يكون جملة ولكن قد يأتي مفردا اسما. هذا خلاصة البحث فيه كأن. لكن نقول إذا كان خبرها جملة فعلية مثلا قد يكون موجبا وقد يكون منفيا. موجب قد يكون مثبت وقد يكون منفي. إذا كان مثبتا يفصل الخبر يفصل عن كأن يكون يجب الفصل بين كأن وبين الفعل بقد. وإذا كان منفيا يجب الفصل عنه بلم. نطبق هذا الشيء. يقول وخففت كأن أيضا فنوي يعني فقدر نوي أي قدر. وخففت كأن يعني يقال فيها كأن أيضا فنوي. نوي ماذا منصوبها يعني اسمها يكون ماذا مقدرا مقدرا وضمير الشان. يعني معنى ذلك أن لا يبطل عملها إذا قدرنا الاسم. يقول فنوي منصوبها معناه ماذا يعني تنصب الاسم معنى ذلك أن لا يبطل العمل. وإلا أن الاسم يكون منويا مقدرا وهو ضمير الشان وثابتا أيضا روي روي نقل أنه الاسم ثابت مو معدوم، لكن قليل قليل. مثل كأنه يقول إذا خففت كأنه نوي اسمها يعني قدر، وأخبر عنها بجملة اسمية، غالبا جملة اسمية لكن قد يأتي مفردا، أنه كأن زيد قائم. كيف نعرف الآن كأن؟ نقول كأن مخفف كأنه، حرف مشبه بالفعل، واسمها ضمير الشان محذوف. كأنه يعني بلي. زيد مبتدا وقائم خبر، والجملة خبر كان، أو جملة فعلية مصدرة بلم، مصدرة بلماني منفي عن خبر كل منفي، كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس. أيضا نقول كأن مخفف كأن اسمه ضمير الشان، لم تغن بالأمس، هذه جملة جملة فعلية خبر كان، أو مصدرة بقد إذا كان خبر ماذا مثبت يعني إيجاب، كقول الشاعر أفد الترحل، في بعض النسخ أزفة المعنى واحد، أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي قد زاد. أعرف يعني قد زاد أعرف البيت. نعم ضمير الشان ممكن أن يكون لا محل له من الإعراب، لا ضمير الشان لابد، ضمير الفصل لا محل له، ولكن ضمير الشان أخواني ضمير الشان قد يكون متصل قد يكون منفصل، إذا كان منفصل منفصل محله الرفع على الابتدائية أو اسم ما المشبه بالاسم، وإذا كان متصلا حسب العامل الذي اتصل به. كأن زيد قائما، شون كأن زيدا قائما، شون كأن زيدا زيد الخم، لا لا لا زي... لابد أن نقول كأن زيد قائمون، زيد قائمون جملة اسمية خبر كأن ضم الاسم ضم الشان هو اسم كأن، ضم الشان اسم كأن كن في محل نصب، نستطيع بعد نقول في أسماء كامل تلك المخواتها، نقول كان زيد قائم، كان زيد قائم باعتبار أن ضمير الشان فيه مستتر، نقول فيه ضمير الشان بلي إذا ما يعني ما يجي بعد كان يعني إنه وأخوات إنه وظن وأخوات ظنه أفعال القلوب يأتي مبتدا فضل أفدة من أفدة وأخيرا هو سبحانه ما أظل فيها شيء، لكن قد ما أظل فيها شيء لا من أول البيت في الدفع الماضي أي ترحل نعم غير أداة استثناء، هو اسم استثناء بدي ليش منصوب، لماذا منصوب، مفعول شو مفعول به، مفعول به أي شيء، المفعول به اسم وقع عليه الفعل، هذا أفد وقع على غير شنو شنو زيد من التاريخ وقع عليه التاريخ وقع عليه يا أخو بفضاك غالبا لا لا لا لا تعريف الفاعل، تعريف الفاعل ما نقول من الفاعل من صدر منه الفعل، لا نقول من قام به الفعل، قوام الفعل به أسر إليه فعل معلوم، وإلا إذا نقول الفاعل من صدر اسم صدر منه الفعل هذا يرد عليه إشكال، لأنه قد مثلا مات زيد وقع عليه أو مرض زيد حل فيه صح، فلذا نقول قوام الفعل به أسند إليه فعل معلوم، لكن مفعول به لا يقع عليه الفعل، مفعول به اسم منصوب فلفظا أو تقديرا أو محلا وقع عليه الفعل، هذا تعرف المفعول به يعني ما يرد عليه نقض الظاهرة، لكن الفاعل لا، إذا نعرف أن من صدر منه الفعل هذا لا يرد عليه إشكال، بل هسه شنو هذا غير، ولكن ما وقع عليه الفعل هذا غير، ليش لماذا منصوب، لماذا منصوب شيخنا إلا غير، نقول إعراب غير إن شاء الله في الاستثنائيات بحث الاستثناء، غير تأخذ إعراب ما بعد إلا، يعني ننظر إلى ما بعد إلا، ما بعد إلا إذا كان منصوبا وجوبا فغير تنصب، إذا كانت يجوز يعني كان فيها مثلا وجهان الناصب اتباع بدل البدلية في غير كذلك. إذا وجب فيها مثلا يعني حتى ما قبل مثلا إذا كان في مستثنى مفرق تعرف حسب العامل غير كذلك ماذا تنصب غير العامل. إذا كان مثلا على أي حال مجرور كذلك غير تجاري إعرابها حسب ما يعني إعراب ما قبل ما بعد إلا تأخذ. حتى هنا مثلا أفترض لو كانت إلا موجودة أفد الترحل إلا أن ركابنا أن ركابنا المصدر المأول يكون في محلي نصب على الاستثناء هذا الإعراب نعطيه إلى غير لكلمة غير غير منصوب على الاستثناء مثل ما تفضلتم لكن بإعراب ما بعده إلا تفضل إلا أن بعد ما مين تفضل استمر لا استمر هذا السؤال بعد يجي شنو هو ما عدنا ما عدنا هو أن ركابة لا ها ماكو أن لا لا ولا مقدرة أن هذه هي أن بعد ما فيها بعد الشان ركابة ليش ما نصب ركابة لا اسم أن ركابة اسم أن وركابة مضافة مضافة إيه بني لما أدعتنا في جزم نعم تدرك في الماضي مجزم تناقض هذا شون في الماضي شون مجزم في المضارع مجزم ها لما تتزل هم لما تتزل ايه تزل من زال يزولها زال يزول تامة نعم بالحال ما جرى مجرور ومضارع يعني تزول هي يعني من الحال نجم بعد وكأن لا لا تصبع ما وصلنا هناك كأن لما تزول بريحاننا خبر هذه كل الجملة خبر خبر أن خبر أن إيه وكأن بعد ما بعدنا ما وصلنا ذاك بعد المصدر المؤول شنو محل من الإعراب أن ركابنا لما تزول برحال المهار مو مصدر مؤول أن تؤول وما بعدها بالمصدر هذا المصدر المؤول شنو محل لا غير منصوب على الاستثناء مستثنى شنو هو ها خبر لأن لا لما تزول برحال خبر أن قلنا يعني المصدر المؤول أن ركابنا لما تزول برحالنا كل هذا عبارة هذا المصدر المؤول هو يحتاج إلى فعيل متعدين غير مو مضاف هاي مضاف إليه المصدر المؤول في محل جر مضاف إليه مثلا تقول جاءني القوم غير زيد غير مضاف إلى زيد هذا المصدر المؤول أنا في محل جر الآن نبصر إيه اللي وصلنا زالت هي الفعل يعني محل يعني هذا قد زالت يكون ماذا خبر كأن اسمها ضمير الشان ضمير الشان بعدين بسم الله الرحمن الرحيم أي وكأن قد زالت أحسنت وكأن قد زالت فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف هو ضمير الشأن والتقدير كأنه زيد قائم وكأنه لم تغنى بالأمس وكأنه قد زالت والجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قوله فنوي منصوبها وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها نقل هكذا ولكنه قليل ومنه وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقان بعد هذا تعجب شنو لا محل الشاهد بعد محل الشاهد شنو كأن مخففة ما نقل جيد تحت هذا كأن مخففة من الدخيلة فديه هذا يكون اسم كأن هو هنا الشاهد مذكور بعد اسم وحقاني خبر لكن روية كأن فدياه حقاني هكذا روية يكون ضمير الشان محذوف اسمها وفدياه حقاني مبتدا وخبر والجملة الاسمية خبر كان. لكن قبل هذا وصدر المشرك قبل ماذا مجرور؟ عربنا وشو شو يعني؟ ها؟ بل يعني مجرور بربا محذوفة. قال واو سما واو ربا. أو خصم فين الخصم؟ لا ما يخ لا لا. ما. بس لك يا مش معنا. شنون؟ تجيه مش تجيها. باعتبار أنه صدر المشرك. ما خلي يدخل بالتفاصيل هذا. ها؟ لا تخلص. الشيخ مشرف على ردوا شهر محرم عند مجال استقرار وهذا هذا الثلاث مشاهد هناك الشهر. فسدي اسمه كأن وهو منصوب بالياء لأنه متنع وحقاني. ها؟ لا هنا الشاهد أنه الاسم مفرد والخبر يكون مفرد. إذا كان ها هو صدر في محل جر مجرور في محل رفع. نعم صدر مبتدا. إذا جعلنا كذا إلى آخره هذا ما بعده ممكن نجعله خبر أو نجعل خبر معه. ها مجرور بربة ومجرور رب مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدا لأن رب شبه زائد. وروي كأن في الدياء فقال سيكون اسمه كأن محذوفا وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه تدياء حقان وتدياء حقان مبتدأ وخبر ومبتدأ وخبر في موضع عرق خبر كأن. ويحتمل أن يكون بعد ما يفك هذا ويحتمل أن يكون تدياء اسمه كأن وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كل هذا ماذا في صدر الكتاب. لأن خلصنا من هذا تهينا منهم. الآن ننتقل من نواسق لا التي لنفي الجنس. بعضا يقول لا التي لنفي الجنس هذا التسمية مو جيدة. لماذا؟ لأن لا المشبهة بليس أيضا قد تأتي لنفي الجنس. فالأفضل أن نقول لا العامل عمل إنه لا العامل عمل إن كما نقول المشبه بليس نقول لا عامل عمل ليس. هذه نسميها لا العامل عمل إن لأن تسميتها لأن تسميتها بالنافية للجنس التي نافية الجنس هذه يدخل في هذا التسمية يدخل ماذا لا المشبهة بليس قد تكون نافية الجنس. على أي حال عمل إن نجعل عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت كأو مكررة. عمل إن شنو عمل إن أخواني نصب الاسم ورف. هذا العمل اجعله للا هذا لا يعني نافية للجنس. عمل منصوب على ماذا؟ عمل يعني المطلق. إذا أقول عمل يعني عمل المطلق لا مو مفعول مطلق مفعول به لإجعل اجعل ما بعد عمل إن نجعل للا لكلمة لا لفظة لا في نكرة. هذا شرط إشارة إلى شرطها يعني شرائط إعمالي لا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين يعني تعمل فقط في النكرات لا تعمل في المعارف. إذا جاء بعد معرفة يلغى عملها ويجب تكرارها تعمل فقط في نكرة. عمل إن نجعل للا في نكرة طبعا مفردة جاءتك أو مكررة. هذه لا جاءت مفردة أو جاءت مكررة تعمل مكررة مفردة مثل ماذا لا رجل في الدار لا رجل قائم. مكررة مثل ماذا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مكررة لا ولكن عاملة. طبعا في لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز لك خمسة أوجه بعدين نشير خمسة أوجه في هذه العبارة لا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله بعدين نشير إليها. شيخ حسين تفضل قمت بني هذا هو القسم الثالث من شروط الناسخ الابتداء وهي لا التي للنفي الجنس والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. فقط إشارة بسيطة نقول أنه لا إذا أريد منها النص نص نص صريح في النفي نفي العموم هذا يجوز لنا أن ماذا يجوز لنا أن ننصب بها الاسم فنرفع الخبر. ولكن إذا ما هذا راجع إلى مراد المتكلم بعد ولكن إذا ما أريد بها النص التنصيص لا لا تعمل هذا العمل. يعني من شرائطها تكون نصا نصا في نفي الجنس في نفي الحقيقة كلها. تفضل شيخ. وإنما قلت التنصيص احترازا عن الذي يقع الاسم بعدها مرفوعا نحو لا رجل قائما فإنها ليست نصا في نفي الجنس إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس وبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا فلا يجوز لا رجل قائما بل رجلان. يكون تناقض يعني تناقض يكون بل. وهي تعمل عملا إن فتنصر منها وترفع الخبر خبرا لها ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر نحو لا والآن رجل قائم وبين المكرر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة فلا تعمل في المعرفة وما وردت من ذلك مؤول بنكرة فقولهم قضية ولا أبا حسن لها فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم. يعني يقول الآن بعدها معرفة هذا معرفة كيف يعني يقول لا تعمل في المعارف يقول هنا أول يعني مسمى هذا الاسم مسمى بل. ويدل على أنه معاملة الاسم النكرة وصفة وصفه بالنكرة بقولك لا أبا حسن حلالا لها ولا يفصل يفصل بينه وبين اسمها بل فصل حلالا لها حلالا مريف ولا يفصل بينه ولا يفصل بينها وبين اسمها فإن فصل بينهما ألغيت فقوله تعالى لا فيها غول. يعني الشرط الثاني ها الشرط الثاني من شرائط طبعا هي فيها شروط متعددة. الشرط الأول أن تكون نص صح. الشرط الثاني أن يكون معمولاها نكرتين يعني الاسم نكرة والخبر نكرة. الشرط الثالث أن يكون الاسم متصل بها اسمها متصل بها يعني لا يفصل بينها وبينها حتى في الخبر يعني لا يتقدم عليها شيء لا خبرها ولا معمول خبر ولا شيء آخر. بعد من شرائطها أن لا يدخل عليها جار حرف الجار مثلا قلت سفت بلا زاد أو سافرت بلا زاد ألغي العمل صار هذا الاسم الواقع بعد لا يكون مجرور ماذا بالباء مجرور بالباء بعد هذه لا فقط نافية. بعد خبرها لا يتقدم عليها خبرها وين كان ظرفين مثلا نقول لا رجلا لا رجل في الدار ولا غلام رجل في الدار إذا قدمنا في الدار قلنا في الدار لا غلام رجل هذا مو صحيح فما تعمل بعد لا تعمل بهذه الشرائط الخمسة. الآن الشارح المصنف أشار إلى بعض الشرائط. يعني بعد ذلك يقول فانصب بها مضافا ومضارعة وبعد ذاك الخبر وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة الخبر نقرأ وركب المفرد قائم فاتحا إلى هنا وركب المفرد فاتحا. فقط أشير إلى هذا المطلب أن لاحظ إخواني اسم لا على ثلاثة أقسام على ثلاثة أنواع اسم لا إما مفرد وإما مضاف وإما شبه مضاف. نقول مفرد مفرد مقابل التثنية والجمع أو مفرد مقابل الجملة وشبه الجملة لا من التقسيم بعد هذا واضح مفرد في مقابل المضاف وشبه المضاف فهذا يلتئم ويجتمع مع التثنية والجمع. يعني مثلا إذا قلنا لا رجل في الدار مفرد لا رجلين في الدار أيضا هذا يعد مفرد لا رجال في الدار أيضا مفرد وإن كان جمعا في مقابل التثنية والجمع. فإذا هنا مفرد في مقابل المضاف وشبه المضاف فضل المضاف واضح المضاف المضاف نقول لا غلام رجل طبعا مضاف إذا نكرها لما مضاف إلى معرفة لأنه اشترطنا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين يعني عن ذلك أن يكون مضاف إلى ماذا مضاف إلى نكرة لا غلام رجل مثلا في الدار. شبه المضاف يسميه مضارعه يعني مضارع المضاف مضارع المضاف يعني شبه المضاف المفرد يعني لوحدها في الجملة لا أنا نزل بالكلمة مفرد في مقابل المضاف شبه المضاف يعني أن لا يكون مضافين لا يكون مثل غلام رجل لا رجل لا يكون مضاف أو شبه مضاف. شبه المضاف ما هو؟ هو الذي يأتي بعده ما يسمم معناه يأتي بعده ما يسمم معناه شلون؟ إما بعمل ها هذا انفرد ماذا قسمت هذا التقسيم بعملش مثل ماذا؟ مثلا نقول لا طالعا جبلا، هذا لا طالعا جبلا مثلا قادم، لا طالعا جبلا قادم، جبل مفعول به، مفعول به طالعا، فطالعا نعتبره ماذا؟ شبه مضاف. او مثلا على انه فاعل، مثلا نقول لا حسن خلقه غائب او حاضر، اذا لان غائب او قادم. لا حسنا خلقه، خلقه فاعل حسنا، فحسن نعتبره ماذا؟ شبه مضاف. او على انه نائب فاعل، لا مذموم خلقه في الصف، مذموم خلقه، يعني مذموم اسم مفعول وخلقه ماذا؟ يكون نائب فاعل. او مثلا بإضافة، مثلا تعلق، مثلا نقول لا راغبا، لا راغبا في الخير في الدار، راغبا في الخير، هذا مو في الخير، مو هذا متعلق براغبا، فراغبا ماذا نسميه؟ نسميه شبه مضاف. او ماذا بماذا؟ بعطف، نقول لا ثلاثة وثلاثين رجلا في الدار، لا ثلاثة وثلاثين، هذا ثلاثة اسم له وهو شبه مضاف. لماذا؟ لأن تم معناه بالعطف عليه، ثلاثة وثلاثين، طبعا رجلا تميز، هذا ماذا يسمى؟ شبه مضاف. الآن نبين الأحكام، الأحكام واضحة بعد ذلك الأخوة الحمد لله بالعالمين. إذا كان مفرد ما هو حكمه؟ يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به، يعني ماذا؟ يعني إذا كان نصبه بالفتحة نقول نبني على الفتحة، مثل لا رجل في التاريخ. إذا كان مثنى ماذا نصبه؟ ماذا؟ بالياء، نقول نبني على الياء. إذا كان جمع مذكر سالم بماذا ينصب؟ مو ينصب بالياء، نقول نبني على الياء. إذا كان جمع مؤنث سالم نصبه بماذا؟ بالكسر نيابة عن الفتحة، نقول يبنى على الكسر، على قول بعضهم يقول بالفتحة، وهكذا. فإذا كان مفرد يبنى على ما ينصب به، يعني على علامة النصب يكون مبني يعني. وإذا كان مثنى أو جمع، أو عفوا إذا كان مضاف أو شبه مضاف، فحكمه أن يكون منصوبا. طبعا في حالة الإفراد خلاف بين سيبويه وغير سيبويه، أنه يقول مبني على الفتح، لماذا مبني على الفتح؟ وطبعا يقول طبعا عند الكل مبني على الفتح، مبني على الفتح يقول لأنه ركب مع، يعني هذا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، رجل مبني على الفتح لأنه ركب مع هذا الحرف، حرف لا تركيب 15، يعني متضمن هذا التركيب ضمن الحرف، مو معنى الحرف، نفس الحرف بذاته، ذات الحرف. مثل خمس، نضيف خمسة عشر لأن تقديره ماذا؟ خمسة وعشرة، ضمن معنى الحرف، لكن هذا ضمن نفس الحرف، فصار مبني على الفتح. يعني الرجلان مبني على الفتح لأنه تركب مع لا، تركيب صار تركيب، وهذا التركيب مجموع التركيب كله يكون في محل رفع على الابتداء. قلتها يعني بسيطها لكن في ثمرة، يعني فذن نقول لا رجل قائم أو لا رجل في الدار، نقول الآن رجل مبني على الفتح لأنه ركب مع لا تركيب 15، هذا بالنسبة لا رجل. مجموع لا رجل، هذا المجموع، هذا التركيب، نقول في محل رفع مبتدا. إذا قلنا في محل رفع يأتي الخلاف في قائم، قائم لماذا مرفوع؟ البعض يقول قولا فيه، نقول مرفوع هذا لا يعني قائم، مرفوع لأنه خبر ماذا؟ خبر لا، خبر لا. بعض يقول مرفوع فموجع عن المجموع المبتدا مرفوع لانه خبر المبتدا، هذا في حالة الإفراد. لكن في حالة التثنية لا، نقول مثلا لا رجلين، أيضا بعضهم يقول ماذا يقول، يقول لا رجلين اسم لا وقائم خبر. لكن في حالة الإفراد في قائم يوجد اختلاف، بعضهم يقول مرفوع لأنه خبر لا، وبعضهم يقول مرفوع لأنه خبر المبتدا. نسأل لماذا خبر المبتدا مو خبر لا، ليس خبر لا؟ يقول لا عملها ضعيف، عملها ضعيف لأن ما فيها قوة تعمل في الاسم وفي الخبر. نعم. 15 مش معنى 15 مو 5 وعد، هذا العدد المركب من 11 إلى 19، هذا مو متضمن معنى الواو 15، لأن هذا المعنى الآن يوجد واو 15 يوجد واو، يعني متضمن معنى الواو، فيكون في شبه شبه معنوي في الحرف. لكن في نمسك 15 لكن لا رجل خوامس ما في معنى الحرف، في نفس الحرف تضمن نفس الحرف. 12 نعم ذاك باثنتا عشر او 12، الجزء الاول معرب والجزء الثاني مبني، لانه يقول التثنية من خصائص الاسم فيتعارض مع يعني البناء يتعارض مع ما يختص بالاسم، يقول فيرجع الاسم إلى ماذا؟ إلى أصله وهو الإعراب. طبعا الجزء الأول فقط، الثاني يبقى على الفتح. فانصب بها، انصب بما بماذا؟ انصب بلا، هذه النافية للجنس بين حكمها يعني حكم فانصب بها مضافا، مثل لا غلام رجل في الدار، أو مضارعه، مضارعه يعني مضارع المضاف، يعني مشابه المضاف، يعني شبه المضاف. فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك، يعني بعد نصب الاسم، بعد الاسم وبعد ذاك الخبر كن رافعة، حال كونك رافعة يعني حال كونك رافعا له، يعني اذكر الخبر مرفوعا بعده، الخبر مفعول به اذكر يعني مفعول به لأذكر، رافعه يعني حال كونك رافعا له. وركب المفرد فاتحا، يعني اجعل المفرد مركب مع لا، ركب المفرد مع لا، هذا الذي أشرنا إليه، يعني جعله تركيبا واحدا، فاتحا حال كونك فاتحا لرجل يكون مفتوحا. نقطتين بعد كلا حول ولا قوته، هذه يبين حكم هذه لا لها احكام متعدده، تاره اسم لا ناتي بتابع له لكن غير عطف، نعت نعت نعت، مثلا نقول لا رجل ظريف في الدار، هذا ظريف يجوز فيه كم وجه اخواني؟ ثلاثه اوجه، هذا التابع النعت نعت، ذاك التابع نعتا، نقول لا رجل ظريف في الدار، لا رجل ظريفا في الدار، لا رجل ظريف في الدار، ثلاثه اوجه يكون هذا اذا اتبعنا الاسم بنعت. على اي اساس يكون مرفوع؟ لا رجل ظريف على بمنزلة المركب، يعني النعت والمنعوت بمنزلة المركب، ركب مثل 15 بمنزلة 15 وأدخلنا عليه لا. والنصب قطاب على محله، لا رجل في الدار، رجل ضري، لا رجل ضريفة، ضريفة مو نعت لرجل، رجل مو محل منصوب، فهذا كل محل منصوب. لا رجل ضريفون لماذا مرفوع؟ تابع لمحله، محله البعيد، أو لا ما جعلنا هذه الفائدة، لا رجلا ما جعلناه مركب في محل رفعين، لا رجل ما في محل رفعين على الابتدائية، ظريف تابع له. هذا إذا أتبعنا الاسم ماذا؟ أتبعنا الاسم بنعت، لكن إذا أتبعنا الاسم مو بنعت، بعطف، بعطف يعني إذا عطفنا على الاسم تارة نعطف على الاسم ونكرر له، تارة نعطف على الاسم ولا نكرر له بدون تكرار، من دون تكرار مثل هذا المثال. بعد ما وصلنا لأبياتها لكن المقدمة حتى تتضح، بعد ما أظن الشغل هذه المطالب التي أشير إليها، فبعد نقول لا رجل وغلام في الدار، لاحظ عطفنا على الاسم من دون تكرار، بدون تكرار له. هذا يجوز في الوجهان، نقول لا رجل وغلام في الدار، ويجوز لا رجل وغلاما في الدار. سورة يعني يجوز الفتح ويجوز النص. عفوا لا رجل وغلام بل ليش لا رجل وغلام في الدار إخوان، لا رجل وغلام في الدار، المعطوف على محل لا رجل، لا رجل وغلام بالرفع والنص معطوف على محل رجل، لا رجل وغلام لا يجوز، لا رجل وغلام في الدار ولا رجل وغلام في الدار، يعني رفع النص لأنه لا عطفنا على رجل نعطف على محل لا رجل. ما يجوز لا رجل وغلام، لا لا مو مبني على الفتح، ماذا مبني على الفتح؟ لأن رجل مبني على الفتح ركب مع له، لكن غلام ما ركب مع له، ما ركب مع له، فإذا رفع النص. هذا إذا ما كررنا له، لكن إخواني إذا تكررت له مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، لك فيها في هذه العبارة خمسة أوجه، ولا بد نذكر خمسة أوجه طول الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. قال إن شاء الله.